سؤال: حكم لعب الأطفال الكوتشينة؟ الجواب أن الكوتشينة يصدق عليها النرد، فالنرد أصله زهر فيه أرقام مختلفة، والكوتشينة ورقة فيها أرقام مختلفة، فكأنها هي، ومن لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده بلحم الخنزير وشحم. فحرمته حرمة النرد بالنص، والكوتشينة داخلة في النرد، والأطفال حق تربية الآباء لهم، تعويدهم على الطاعات ومنعهم من المحظورات. فمهمة الآباء أن يحرضوهم على الصلاة وعلى سائر الأعمال الصالحة، وأن يمنعوهم من الكوتشينة والشيشة وسائر هذه الأشياء المحرمة.